الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله، ان من فطره الله عز وجل التي فطر الله عباده ان غرس الرحمه والشفقه والمحبه في قلب الوالد لولده والولد لوالده. وقد جاء الاسلام وقرر هذه الفطره السليمه العظيمه فطره الله التي فطر الناس عليها. وقد تكاثرت النصوص في الحث على بر الوالده والاحسان اليها وتعظيم شانها. وفي الحث على بر الوالد والقيام بشانه وتوقيره وحسن صحبته لما في ذلك من الاجر العظيم والثواب الجزيل والالفه والرحمه وتماسك الاسره. قال الله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. بدا بحقه ثم ثنى بحق الوالدين وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي المسند من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صعد المنبر ثم قال: امين امين امين. قيل: يا رسول الله، على ما امنت؟ قال: اتاني جبرائيل فقال: يا محمد، رحم رجل رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل امين. فقلت امين. ثم قال: رحم انف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل امين. فقلت امين. ثم قال: رحم انف رجل ادرك والديه او احدهما فلم يدخلاه الجنه، قل امين. فقلت امين. وفيه ان جاهمه رضي الله تعالى عنه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، اردت الغزو وجئتك استشيرك. فقال: هل لك من ام؟ قال: نعم. قال: فالزمها فان الجنه عند رجليها. ان الله سبحانه عباد الله اوصى بالامهات خيرا واوصى بالاباء خيرا واحق الناس بحسن الصحبه أمك ثم أبوك. ومن ثمرة بر الوالدين أن دعاء من برهما مستجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ويس القرنين، له والدة وبها بر، لو أقسم على الله لبلا بره. وراى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يطوف بالبيت حاملا امه وهو يقول: اني لها بعيرها المذلل، ان ذعرت ركابها ذنب العقر، احملها ما حملتني اكثر. اتراني ابن عمر جزيتها؟ قال: لا ولا زبره واحده. لو علم المرء عباد الله ما في قلب والديه عليه من الرحمه والشفقه والمحبه لازداد لهما حبا وتوقيرا وبرا واحسانا. وقد ذكر الله عز وجل قلب ام في كتابه العظيم، قلب ام موسى عليه الصلاه والسلام، لما امر فرعون بقتل ذكور السنه وابقائهم سنه، ولد موسى في السنه التي يقتلون فيها الولدان. فلما وضعت موسى ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليه خوفا شديدا واحبته حبا زائدا. وكان موسى عليه السلام لا يراه احد الا احبه، فاستعنت من احبه والقيت عليك محبه مني. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في الجنه، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكان من أمر الله سبحانه أن دخل موسى بيت فرعون بعد أن التقطوه، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، حتى كادت من شدة حزنها وأسفها على موسى أن تخبر بحاله، ولكن الله ثبت قلبها وصبرها حتى مكن الله عز وجل رجوع موسى إليها لترضعه راضية مرضية. قد أنزلها الله عز وجل من بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزقا، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومما قص الله عز وجل في كتابه ما كان من شأن نوح وابنه الكافر، وذلك بعد أن دعا نوح قومه ذهورا متطاولة ليلا ونهارا سرا وجهارا بالترغيب وبالترهيب وبالتخويف من عذاب الله، إلا أن أحد أبنائه كان من الكافرين. ولما وقع عذاب الله وركب نوح ومن معه السفينة أدركته شفقة الأب على ابنه فطرة فطر الله عليها عباده، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ولما رفع عذاب الله وأدرك أعداء الله تعالى الغرق، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ومما قص الله عز وجل في كتابه العظيم عباد الله قصة يوسف في سوعة كاملة عظيمة كريمة، وما حل يعقوب من الحزن والوجد على ابنه يوسف في غياب دام 40 سنة كما وجد، ولم يغل ذكر يوسف من قلب يعقوب، ولم ييأس من روح الله، وشكى حاله إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. حتى أن الله عز وجل بالالتقاء به والاجتماع به، وقد أبدله الله عز وجل خيرا. عباد الله، قلب الوالد على ولده مملوء بالشفقة والرحمة والمحبة، وكذلك الوالدة على ولدها. لو يدرك الأبناء ما في قلوب أمهاتهم وآبائهم من الحب لقضوا ليلهم ونهارهم في درسهم والقيام بشأنهم تعبدا لله تعالى وإدراكا للأجر وردا للجميل، وأنى له ذلك. لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بوالدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا عباد الله، إن من أعظم البر أن يبر الوالد ولده، وأن تبر الوالدة ولدها، وما بر الوالدين إلا ثمرة من بر الأولاد، كما قيل: بروا أبناءكم يبروكم كبارا، بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا. وجاء في بعض الآثار أن أتى رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ابنه، فسأله عمر: لم تعق أباك؟ فرد الشاب قال: أبي اختار لي أما أعاير بها، وقد سماني شعلا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك، وقد عقبته قبل أن يعقك، وأتيت إليه قبل أن أسيء إليه. فلنبر أبناءنا صغارا عباد الله بالتربية الحسنة والتوجيه الصحيح، نغرس فيهم حب الله ورسوله وإقام الصلاة والاقتداء الحسن بالصالحين، وأن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، ولنا في وصايا لقمان لابنه أسوة حسنة. تلك الوصايا التي تعد بناء عظيما للفرد حتى يكون صالحا مصلحا. يا بني لا تشرك بالله، ووصينا الإنسان بوالديه. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. غرس لمراقبة الله عز وجل في الأقوال والأفعال في نفس الابن. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يجمع له بين الصلاح والإصلاح، واصبر على ما أصابك يريد له الثبات على الخير، ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض فرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك وهو من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلها وصايا نافعة لبناء شخصية إسلامية مميزة بحب الله وحب الخير والثبات على الدين. نسأل الله عز وجل من خيره العظيم وفضله العظيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرج هم المظلومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المجرمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لإخواننا في سوريا ودين ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اللهم اللهم اللهم احفظهم بحفظك واتباعهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن مضى عليهم، اللهم عليك فيه فإنه لا يعجزه. اللهم انزل عليه وعلى أعوانه عزك وعذابك يا أهل الحق. اللهم اغفر لإخواننا في الصين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.